بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بيسر عن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى غزوة لحيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم غزا لحيان جراء الرشيع فاحتصنوا بكل باذخ منيع. بعث الرشيع 6 أو 10 لحيان حج من هذيل غدرة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بني لحيان وهم حج من هذيل، وسبب هذه الغزوة هو بعث الرشيع. البعث هم الجماعة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإسلام ويعلمون الناس الدين دون أن يؤمروا بالقتال. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فلو أرسلت معنا نفرا من قومك يعلموننا القرآن ويفقهوننا في الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم نفرا من أصحابه، وهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وعاصم بن ثابت، وخالد بن البكير، وعبد الله بن طارق، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي. فخرجوا بهم حتى بلغوا ماء يقال له الرجيع، ذهموا بالغدر بهم، وهو ماء لهذيل، واستعانوا عليهم ببعض قبائل هذيل فأعانوهم على ذلك. فاختلف رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم قالوا لهم: نحن لا نريد أن نقتلكم، إنما نريد أن نصيب بكم مالا من قريش، يعني نريد أن نبيعكم لقريش. فأما عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير فقالوا: لا ننزل على ذمة كافر، وقاوموا وقاتلوا حتى استشهدوا 3 رضي الله تعالى عنه. وكان عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح يرتجز يقول: ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر عنابل، وكل ما حمى الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فقتلوه رضي الله تعالى عنه، وقتلوا مرثد بن أبي مرثد، وقتلوا كذلك أيضا خالد بن البكير. وأما 3 الذين بقوا معهم وهم عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، فإنهم لانوا لهم ورغبوا في الحياة، فساروا بهم يريدون مكة. فلما بلغوا موضعا يقال له ظهران، انتزع عبد الله بن طارق يده من القران وأخذ سيفه وقاتل القوم حتى قتلوه رضي الله تعالى. وقدموا مكة بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، وباعوهما بمكة، فأقاما بمكة محبوسين حتى قتلتهما قريش رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. خرجوا بهم إلى الحل وقتلوا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وخرجوا بزيد بن الدثنة إلى الحل ليقتلوه أيضا، وقال له أبو سفيان: أنشدك بالله، أتحب أن محمدا مكانك الآن هو مقرب ليصلب ويقتل؟ قال: والله ما أحب أن محمدا تصيبه شوكة وأنا آمن في أهلي. رضي الله تعالى. فقال أبو سفيان: ما رأيت قوما يحبون أحدا كما يحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قرب خبيب بن عدي للقتل استأذنهم في أن يصلي ركعتين فأذنوا له، كما في الصحيح، وهو الذي سن الركعتين يصليهما القتيل. المهم أن هذا الغدر الشنيع كان سببا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني لحيان. وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو في صلاته فيقول: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصة الرحمن. وكان يقنت أيضا على عضل والقارة، على القبائل التي غدرت بأهل بئر معونة، والقبائل التي غدرت أيضا كذلك ببعث الرجيع. الذين غدروا ببعث الرجيع هم هذيل وعضل والقارة، وهم أحياء من أبناء عمومتهم. والذين غدروا بأهل بئر معونة هم أحياء من سليم، سيأتي ذكرهم قريبا إن شاء الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيان حتى بلغ الرجيع وهو ماء لهذيل، فاحتصنوا منه بكل باذخ منع، تحصنوا في الجبال، فلم يصبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث الرجيع 6 أو 10، يعني أن بعث الرجيع 6 رجال وقيل 10، وأغلب أهل السير يذكرون 6 التي ذكرنا آنفا. لحيان حي من هذيل غدرة، يعني أن لحيان حي من هذيل أهل غدر. وعضل والقارة نجل الهوني نجلا خزيمة سعوا في الهوني، يعني أن عضل وتسكن فيقال عضل، والقارة هما ابن الهوني ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضارة ابن نزار ابن معدي ابن عدنان، سعوا في الهوني أي في الذل والخزي بسبب غدرهم الشنيع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعانتهم هذيل على ذلك. وأربعوا بئر معونة الغرر ابن الطفيل عامر فيهم خفر أبا براء وكلا البعثين قد أرسلا ليرشدا للدين. لما ذكر قصة بعث الرجاء وأنه كان سببا لغزوة بني لحيان وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأفلتوا منه حيث تحصنوا في الجبال فلم يصل إليهم، ذكر بعثا آخر من بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعث بئر معونة، فقال: وأربعوا أي الأربعون الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة. هذا العدد ملحق بجمع المذكر السالم فتحذف منه النون للإضافة، أربعوا بئر أي أربعون، فحذفت نونه للإضافة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم فتجري عليه قاعدته. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنهم 40، وذكر في الأنساب في عمود النسب أنهم 70، وهو الصحيح لأنه هو الوارد في البخاري ومسلم. فقال: أصيبت الأنصار يوم أحدي بئر معونة اليمامة أعددي جسر أبي عبيد الشديد 70 بلا مزيد. فأهل بئر معونة كانوا 70 من الأنصار ومعهم رهط من المهاجرين، منهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق الذي هاجر معه، عامر بن أبي فهيرة، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، ومنهم أيضا عمرو بن أمية الضمري وقد أفلت منهم نجا كما ذكرنا أمس. ابن الطفيل عامر فيهم خفر أبا براء، كان عامر بن مالك أبو براء سيد بن عامر قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يسلم، ولكنه لم يبعد من الإسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه وفدا لأهل نجد يدعونهم إلى الإسلام، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء إني جار لهم قد أجرته. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه 72 رجلا من الصحابة، هم أهل بئر معونة، وخرجوا مع أبي براء. فلما وصلوا نجدا بعثوا بعض الدعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء بعضهم إلى عامر بن الطفيل وهو ابن أخي أبي براء، عامر بن الطفيل بن عامر بن جعفر العامري، فخفر ذمة عمه أي غدر ونقض العهد الذي أعطاه عمه أبو براء، واستعان بني عامر على بعث النبي صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه، قالوا لا نخفر ذمة أبي براء وهو سيدهم ملاعب الأسنة. فاستعان ببعض أحياء بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية، فأنجدوه وقتلوا المسلمين. والبعث أصلا لم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، هو ليس سرية. نحن فرقنا في مقدمة هذه الدروس بين البعث وبين السرية، قلنا إن البعث هم الدعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة دون أن يقاتلوا، وأما السرية فهي طائفة من المسلمين تبعث للقتال. فأصحاب بئر معونة كانوا بعثا وليسوا سرية، فلذلك لم يكونوا مسلحين السلاح الكافي، ربما بعضهم عنده رماح أو أشياء خفيفة، ولكن لم يبعثوا أصلا للقتال. فاستعان عامر عليهم بقبائل من بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية، فأنجدوا وقتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا هي من 70 الأنصار التي تفخر بها الأنصار وحق لها، قتلت منهم 70 في غزوة أحد، و70 في بئر معونة، و70 في معركة اليمامة، و70 في معركة الجسر، جسر أبي عبيد بالعراق. فلما قتلوهم كان عمرو بن أمية الضمري ومعه رجل من الأنصار في إبل القوم، فرأوا الطيرة تحوم وعلموا أن أصحابهم قد أصيبوا، فجاءوا فظفر بهم عامر وأخذهم وقتل الأنصارية، وسأل عمرو بن أمية قال من أنت؟ قال ضمري، قال من مضر، فجز ناصيته ومن عليه لأنه مضري، وزعم أنه أعتقه عن رقبة كانت على أمه في الجاهلية، كانت على أمه رقبة وأنه أعتقه عنها. قالوا 40 بئر معونة الغرار، ذكرنا أن المؤلف هنا درج على قول من قال إنهم 40، وأنه ذكر في الأنساب أنهم 70 وهو الصحيح لأنه هو المخرج في البخاري. ابن الطفيل عامر فيهم خفر أبا براء، وكلا البعثين قد أرسلا ليرشدا للدين، يعني أن بعث الرجيع وبعث بئر معونة كلاهما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة والإرشاد، ولم يكن لم يكونوا يريدون قتالا. وعامر استنجد رعلا ذكوان عصية، عامر استنجد بطونا من بني سليم وهم رعل وذكوان وعصية، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم في صلاته فيقول اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصة الرحمن. فأنجدوا ذا الخسران، أي أنجدوا عامرا الخاسر. لماذا أنجدوه؟ جراء نجل بنتهم طعيمة، لأنهم أخوال طعيمة بن نوفل بن عبد مناف الذي قتله حمزة رضي الله تعالى عنه يوم بدر، فكأنهم رأوا أنهم إن قتلوا هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد ذأروا لابن بنتهم لسبطهم وهو طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وقد أتى ولم تعنه قومه، يعني أن عامرا أتى قومه بني عامر، عامر بن الطفيل جاء إلى قومه بني عامر بن صعصعة، ولكن لم يعينوه في قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمه أبا براء ملاعب الأسنة كان قد أجارهم وقالوا لا نخفر ذمة أبي براء. وقد أتى ولم تعنه قومه، أي وقد أتى قومه ولم تعنه، فقومه مفعول أتى، قد أتى قومه ولم تعنه. وقتل كما ذكرنا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 70 من الأنصار، وارتث منهم كعب بن زيد الديناري وبه رمق، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في غزوة الخندق. وهذه هذا البعث كان في السنة الثالثة، وإنما ذكره المؤلف هنا نظرا للمناسبة بينه وبين ذكر غزوة الأحياء، غزوة الأحياء، وإلا فإنه كان في السنة الثالثة من الهجرة. وعامر هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومعه أربد يريدان قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قال لأربد سأشغل عنك الرجل فاقتله، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عامر يحدثه وأربد لا يصنع شيئا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر، أي أن يوليه بعض جوانب جزيرة العرب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال عامر والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار. ثم انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا وأربد بما شئت. فلما خرج قال عامر بن الطفيل لأربد والله لن أعدك شيئا بعد اليوم، لقد شغلت عنك الرجل فلم تفعل شيئا. قال والله ما هممت بضربه إلا حلت بيني وبينه، وأنا أكره أن أقتلك. فخرج ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اكفني عاملا وأربد بما شئت. فأما أربد فنزلت عليه صاعقة من السماء وقتلته، وأما عامر فأصابته غدة ومات منها في بيت امرأة من قبيلة كانوا يستضعفونها يقال لهم بنو سلول، فكان يقول حين حضرته الوفاة أغدة كغدة البعير وموتا في بيت امرأة سلولية. غزوة الغابة، الغابة موضع على بريد من المدينة، كانت في سنة ربيع، كانت في ربيع الأول من السنة السادسة كما يرى كثير من أهل السير، ورأى البخاري رحمه الله تعالى أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام، وعلى ذلك تكون في السابعة. قال فغزوة الغابة وهي ذو قرد خرج في إثر لقاحه وجد، يعني أن سبب هذه الغزوة أن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، أي إبل النبي صلى الله عليه وسلم، عدا عليها عيينة بن حصن الفزاري في 50 فارسا من غطفان، وكانت إبل النبي صلى الله عليه وسلم 20 لقحة، وكان فيها أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، وابنه ذر وزوجته ليلى كانوا في إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدوا على الإبل، اعتدى عليها عيينة بن حصن ومن جاء معه، وقتلوا الولد وهو ذر، واستاقوا الإبل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إذرهم وجمع 500 رجل، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وترك سعد بن عبادة في 300 راكب من فرسان الصحابة يحرسون المدينة. وكان سلمة بن الأكوع الأسلمي من العدائين في الجاهلية، كان يسبق الخيل على رجله، وهو أول من أحس بنبأ القوم، فحمل معه كنانته وخرج يعدو في إذر القوم، فناشهم أي أدركهم قبل أن يتناولهم الناس، وكان يرميهم بالسهام ويختفي عنهم، فإذا طلبهم أدركهم، وإذا طلبوه لم يدركوه، حتى استخلص منهم جميع الإبل، كما في البخاري أنه خلص الإبل جميعا منهم قبل أن يلحق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشهم سلمة بن الأكوع وهو يقول عندما يرمي: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، جمع راضع وهو اللئيم. وفرض النبي صلى الله عليه وسلم له 2 سهمين لسبقه الخيل على الرجلين، يعني أنهم أخذوا بعض الغنائم منهم، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم 2 سهمين لسلمة بن الأكوع لسبقه الخيل على الرجلين. واستنقذوا من ابن حصن، أي من عيينة ابن حصن، 10، يعني 10 من اللقاح، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. ولكن في الصحيحين أن سلمة أخبر أنه استنقذها جميعا، لم يبقى منها شيء. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم جزرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في أصحابه جزرا، جمع جزور، وهي الناقة تنحر، وكانوا 500، فأعطى كل 100 جزورا، وهكذا كانت العرب تتغدى 100 منهم بناقة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل 100 منهم ناقة، وهم 500. وأقبلت امرأة الغفار قتيل نهب إبل المختار، وهي على راحلة من ذي الإبل، يعني أن ليلى امرأة أبي ذر الغفاري كانت على راحلة من هذه الإبل، فنهزتها إلى المدينة، فأقبلت الناقة مسرعة بها إلى المدينة. وقوله قتيل نهب إبل المختار فيه إشكال، لأن الغفاري هو أبو ذر، وأبو ذر لم يقتل بل عاش رضي الله تعالى عنه حتى مات في خلافة عثمان وهو بالربذة كما هو معلوم. والذي قتل هو ابنه، والمرأة ليست امرأة الابن وإنما هي امرأة الأبي، ففي عبارته تسامح، فهم قتلوا ابنها لم يقتلوا زوجها، ظاهر عبارته أنهم قتلوا زوجها وهو أبو ذر، وهم لم يقتلوا زوجها وإنما قتلوا ابنها وهو ذر. وأقبلت امرأة الغفار واسمها ليلى قتيل نهب إبل المختار، وهي على راحلة من ذي الإبل، ركبت ناقة من الإبل ونهزتها نحو المدينة، وحاولوا أن يدركوها فلم يستطيعوا، وكانت قد نذرت أنها إن أوصلتها إلى المدينة نحرتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: بئس ما جزيتها، أوصلتك إلى المدينة وتريدين قتلها، ارجعي إلى أهلك، لا نذر فيما لا تملكين. هي الناقة ليست لها أصلا، هي من إبل النبي صلى الله عليه وسلم، هي كيف تنذر أن تنحرها وهي ليست لها، هي من إبل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي من إبلي ولا نذر لك فيها، وأيضا أنت بئس ما جزيتها، وهي على راحلة من ذي الإبل قد نذرت إهلاكها حين تصل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بالمالح بيسان، بئر يقال لها بيسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء القبيحة، لأن هذا الاسم مشتق من البؤس. فغير اسمه سماه نعماء. هذا كثير متواتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تغيير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء القبيحة كثير جدا، كما في غزوة الخندق أنهم كانوا يرتجزون برجل كان اسمه جعيل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو، يعني جعيل اسمه لجعل هذه الدويب المعروفة. فغير اسمه وغير الإله صفته، يعني أن هذه البئرة كان ماؤها ملحا، فلما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها غير الله صفتها، انقلبت من الملح إلى العذبة، أصبحت بئرا عذبة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وغير الإله صفته، أي غير الله تعالى صفة البئر فانقلبت من الملوحة إلى العذبة. وبعد ذلك اشتراه طلحة بالفياض سماه النبي، يعني أن هذه البئر اشتراها بعد ذلك طلحة الفياض، وهو طلحة بن عبيد الله، لقب بذلك لكرمه. بالفياض سماه النبي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الفياض لكرمه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم، إذ قد تصدق به ليثرب، لأنه تصدق به على أهل المدينة، اشترى هذه البئر وتصدق بها على أهل المدينة. ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى فذكر أجوادا من العرب كل واحد منهم يسمى طلحة، فقال فالطلحات خمسة سوى العلم، يعني أن العلم الذي هو أشهرهم وهو طلحة بن عبيد الله كان من أجواد العرب، وكان أيضا في الناس طلحات أجواد آخر وهم خمسة غير طلحة بن عبيد الله، فذكرهم على سبيل الاستطراد، وإلا فإن هذا ليس من مباحث الغزوة التي نحن فيها. قال فالطلحات خمسة سوى العلم، وهم طلحة الجودي بن عمرو بن عبيد الله بن معمر بن عثمان، وهو ابن عم طلحة بن عبيد الله من بني تيم بن مرة، طلحة الجود بن عمر بن عبيد الله، وطلحة الخير وهو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان من الأجواد الممدحين أيضا كذلك، وطلحة الندى وهو ابن عبد الله بن عوف، عمه عبد الرحمن بن عوف، ابن عبد الله بن عوف، إلى الحسين وابن عوف باللف والنشر المرتب، أي طلحة الخير إلى الحسين وطلحة الندى إلى ابن عوف، والمراد ابن عوف عبد الله أخو عبد الرحمن، وطلحة الدراهم هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كان جوادا ممدحا أيضا كذلك، العتيق جد أبيه بالعلا حقيق، يعني أن جد أبيه العتيق، العتيق لقب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى، يقال له العتيق، إما لعتقه أي كرمه أو صباحة وجهه، وقيل فيه غير ذلك، المهم أنه قال له العتيق، يعني أن طلحة هذا حفيد أبي بكر الصديق، فهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، العتيق جد أبيه بالعلا حقيق. سادس الطلحات باعتبار طلحة بن عبيد الله، وإن شئت قلت خامسهم أي خامس الخمسة الذين هم مشبهون بطلحة، طلحة الخزاعي، طلحة بن عبد الله الخزاعي، وكان من أجواد العرب، قال أجودهم كلا بلا نزاع. ثم ذكر صورة من جوده، وهي أنه في سنة وهب ألف جارية، في سنة من السنوات أعطى ألف جارية، فشاء الله تعالى أن كل جارية استولدها من أهديت له، وولدت له غلام، فكل غلام سمي طلحة، فأصبحت هنا ألف طلحة، ألف طلحة. قال: في سنة وهب ألف جارية، فأولدت عفاته جوارية ألف غلام باسمه، سمى الإماء أبناءهم لمثل ذا فهيئما، أي عجبا. وبعدها انتهبها الأولى، انتهوا لغاية الجهد وطيبة اشتوى. ذكر هنا سرية كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه في استرداد لقاح النبي صلى الله عليه وسلم حين عدا عليهم العرانيون، وحديثهم في الصحيح في البخاري ومسلم أن نفرا من عكل أو عرينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا واستوخموا المدينة لم توافق أبدانهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا إلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا. فلما صحوا قتلوا غلام النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، سمروهما بمسامير محماة بالنار واستاقوا الإبل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم وأرسل سرية من 20 فارسا، أميرهم كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه، ولحقوا بالعرانيين وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المحاربين، واختص منهم لعبده فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: بعدها انتهبها الأولى، انتهوا لغاية الجهد وطيبة اشتبوا، يعني أنهم جاءوا مجهودين مريضين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبله فخرجوا وشربوا ألبانها ونبذوا إذ سمنوا أمانها، يعني حين سمنوا ومثلا صحوا نبذوا أمان النبي، رفضوا الأمانة وقتلوا الغلام واستاقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 20 فارسا يقودها كرز بن جابر الفهري رضي الله تعالى عنه، فاستنقذ الإبل وجاء بالقوم، فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلوا بعبده ومقلتيه سملوا، أي فقأوا عينيه بحديدتين محماتين. وهذه السرية هي التي أشار لها المؤلف فيما قبل في غزوة بدر الأولى بقوله: فبدر الأولى بإذر ناهبي سرح المدينة مغذ هاربي كرز بن جابر وبعد استنقذ لقاحه ممن عليه استحوذ، يعني أن كرز بن جابر الذي استاق لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ونجا بها في غزوة بدر الأولى فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم ويحسن إسلامه ويستنقذ للنبي صلى الله عليه وسلم إبله من جديد من مجموعة أخرى غارت عليها وهم العرانيون. غزوة المريسية، هذه الغزوة يقال لها غزوة المريسية ويقال لها غزوة المصطلق، غزوة بني المصطلق. وظاهر صنع المؤلف هنا أنها كانت في السنة السادسة لأنه ذكرها بعد الغابة، وهو الذي درج عليه ابن إسحاق، ولكن الراجح في هذه المسألة أنها كانت سنة 50 قبل الخندق، والدليل على ذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الغزوة وقعت فيها حادثة الإفك، اتفقوا على أن الإفك كان في غزوة المريسية، والإفك فيه ذكر لسعد بن معاذ، حديث الإفك فيه ذكر لسعد بن معاذ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حادثة الإفك: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي، الذي تولى كبر الإفك. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: نحن يا رسول الله إن كان رجلا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخوتنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا. فقال سعد بن عبادة: والله لا تقتله ولا تستطيع ذلك. فقال أسيد بن حضير وهو ابن عمي سعد: والله لنقتلنه، أنت رجل منافق تجادل عن المنافقين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان سعد تعدي من عبادة رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، يعني أصابته حمية لعبد الله بن أبي لأنه ابن عمه، وإلا فإن سعد بن عبادة رجل صالح. إذن الإفك، حديث الإفك فيه ذكر لسعد بن معاذ. متى توفي سعد بن معاذ؟ نعم، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب في غزوة الخندق، ومات بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتل بني قريظة. إذن هذه الغزوة فيها وقعت حادثة الإفك، والإفك فيه ذكر لسعد بن معاذ. إذن هي لا يمكن أن تكون بعد غزوة بني قريظة، إذن هي قبل الخندق، وليس بين الخندق وبني قريظة غزوة، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الخندق وقال: إن كنتم قد وضعتم أسلحتكم فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. قال: ثم المريسع، وهو ماء لخزاعة، أو المصطلق، يقال لها أيضا غزوة بني المصطلق، والمصطلق لقب جد لهم، يقال له جذيمة بن سعد بن عمرو الخزاعي، كلاهما على الغزاة تطلق، يعني أن هذه الغزوة تارة تسمى غزوة بني المصطلق وتارة تسمى غزوة المريسع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أن بني المصطلق جمعوا جموعا يريدون بها قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بريدة الأسلمي، بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وأذن له في أن يقول قولا، أي إن بدا له أن يكذب. فجاء إلى قائدهم وهو الحارث بن أبي ضرار وقال: من الرجل؟ قال: رجل من العرب، سمعنا أنكم تجمعون لقتال هذا الرجل، فأردنا أن نعينكم في ذلك حتى نستأصل شأفته. قال: أحسنت، نحن على ذلك. فتأكد من الخبر، تأكد من أن الحارث بن ضرار فعلا يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، وخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لأن كما قلنا الغزوة هي التي وقع فيها الإفك، وخرجت معه أيضا أم سلمة كذلك رضي الله تعالى عنها. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظفر ببني المصطلق فقاتلهم، فقتل منهم 10 رجال وسبى بقيتهم. قال: لم ينفلت، أي لم ينجو منهم شخص، إما مقتول أو مأسور، قتل منهم 10 وأسر الباقي، لم ينفلت منهم أنيس، أي لم ينجو منهم أحد من الأسر والقتل. وسباهم ملكهم غير رجال 10 قد نهب أعمارهم، إلا رجالا 10 قد قتلهم. وسبيت في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، أمنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاتبته وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في نجوم الكتابة. الكتابة هي أن يعاقد العبد سيده على أن يدفع إليه مالا محددا مقابل عتقه، ويكون ذلك نجوما، أي يدفع له كذا على الفترة الفلانية وكذا حتى تكتمل نجوم الكتابة فيصبح حرا حينئذ. فهي كاتبته، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في الكتابة، فقال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أقضي عنك نجوم كتابتك وتزوجك. قالت نعم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نجوم كتابتها، وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت أبرك عروس على قومها، لأنها لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نجوم الكتابة وتزوجها أطلق الناس السبايا جميعا احتراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خزاعة أصبحوا صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق الناس جميع السبايا ومنوا عليهم احتراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصبحوا صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهب السبية لها لتدريه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب لها السبية، وأيضا وهب لها ما كان عنده، ووهب الناس أيضا ما كان عندهم من السبي جميعا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصهارته. وجاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أفلت منهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ذود من الإبل، معه إبل، وكان لما اقترب من المدينة أخفى بعيرين له في موضع يقال له العقيق أعجباه، فلم تجد بهما نفسه فأخفاهما في العقيق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت بهذا الذود أفتدي به ابنتي، جئت بهذه الإبل أفتدي بها ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين البعيران اللذان بالعقيق؟ قال أشهد أنك رسول الله، الله ما علم بهما أحد، وأخفاهما وذهب يعني. فأسلم حسن إسلامه، هو من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهم أربعة رجال فقط. من هم؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وأبو سفيان، والحارث بن أبي ضرعة. نعم، هؤلاء الأربعة فقط هم الذين أسلموا من آباء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من لم يدرك الإسلام، ومنهم من أدرك الإسلام أيضا ولم يسلم والعياذ بالله، كحيي بن أخطب. قال وأسلموا بعد، يعني أنهم أسلموا دخلوا في الإسلام. وفي من فسق أرسله الهادي لهم مصدقا إن جاءكم فاسق ونزل، وهم خزاعة مصطلقون جد لهم. ذكر هنا ما يذكره بعض السير وبعض المفسرين في سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله مصدقا أن يجمع الصدقات من بني المصطلق، فلما رآهم رأوه انطلقوا إليه فخافهم على نفسه، وخشي أن يريدوا به خيرا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم منعوا وكانوا إنما تلقوه إحسانا له وتعظيما له، فنزلت هذه الآية. هكذا يذكر أصحاب السير ويذكر بعض المفسرين، ولكن هذا الإشكال فيه أنه يقدح في عدالة هذا الصحابي، والأمة اتفقت على تعديل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا ينبغي أن يتروى فيه. وهم خزاعة مصطلقون، يعني أنهم قبيلة يقال لها خزاعة، ومصطلق جد من أجدادهم فقط. وأفزعت ريح خيار الناتي فقال لا بأس بموت عاتي، يعني أن خيار أي خير الناتي لغة في الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أفزعته وأصحابه ريح شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، إنها هبت لموت رجل من المنافقين، رجل من المشركين. فوجدوا كهف المنافقين أي ملجأ المنافقين، رفاعة بن زيد بن التابوت وهو يهودي يومئذ وجدوه ميتا دفنا. وهو النفاق في الشيوخ إلى الشباب، والخير كل الخير في عصر الشباب. هذا البيت تقدم به لمسألة تتعلق بالحادثة التي أثارها عبد الله، المقالة التي أثارها عبد الله بن أبي في قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال وهو النفاق في الشيوخ إلى الشباب، يعني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن فيهم شاب منافق، النفاق لم يكن في الشباب، وإنما كان الشيوخ والكهول هم الذين فيهم النفاق، وهو النفاق في الشيوخ لا الشباب. ولا يعرف منافق شاب إلا ما يقال عن قيس بن عمرو بن سهيل إنه كان شابا منافقا، وعامة المنافقين كانوا من الشيوخ كبار السن وليسوا شبابا، والخير كل الخير في عصر الشباب. قال ووردت واردة العرم رمي فافتتن الوراد في المزدحم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل رجع من غزوة بني المصطلق نزل على ماء فوردت واردة العرمرمي أي الجيش ذلك الماء، فافتتن الوراد وقعت بينهم فتنة في المزدحم في الزحام، فازدحم جير لعمر بن الخطاب يقال له جهجاه، جهجاه بن مسعود، مع حليف للأنصار يقال له سنان بن وبرة الجهني، ودعوى دعوة الجاهلية فقال جهجاه يا للمهاجرين، وقال سنان يا للأنصار، وكاد أن يوقع قتالا بين القوم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويقول دعوها إنها منتنة، إنها دعوة الجاهلية. قال فاستصرخ أي دعا الأنصار فارط لهم، وهو سنان بن وبرة الجهني، فارط أي متقدم إلى الماء منهم، فقال يا للأنصار، وكان قد لطمه أي ضربه بكفه مبسوطة جهجاه بن مسعود عامل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من ناله معروفهم، يعني أن المهاجرين نالهم معروف أي خير الأنصار، والأنصار كانوا يحسنون إلى المهاجرين. واستصرخ نادى المهاجرين جهجاه بن مسعود، وهو الذي كسر عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الخلفاء يتوارثونها حتى وقعت عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها، وانكسرت على يد جهجاه هذا، عامل أي أجير عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها إنها منتنة، وحجز بينهم. وقال فيها ابن أبي منكرا وعاه زيد موقنا وممترا، عندما وقع ذلك قال عبد الله بن أبي قولا منكرا، وعندما سمع أن جهجاه لطم حديث الأنصار ضربه بكفه قال أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما تكلم عبد الله بن أبي بهذا الكلام سمعه غلام حدث من المسلمين من الصحابة يقال له زيد بن أرقم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، وعاه زيد موقنا أي متيقنا وممترا لم يشك فيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حلف الفاجر أي عبد الله بن أبي ما قال المقال، حلف أنه لم يقل هذا الكلام، وصدقته للمكانة رجال، صدقه رجال من أصحابه لمكانته فيهم، فقال بعضهم لعل الغلام لم يسمع، فجاء القرآن الكريم مصدقا لقول زيد بن أرقم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما نزلت الآية عرك النبي صلى الله عليه وسلم أذن زيد بن أرقم إكراما له، لأن القرآن الكريم صدقه وسمعه بأذنه، فعرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنه إعجابا به. قال وعرك النبي صلى الله عليه وسلم أذن الواعي زيد بن أرقم ذي الاستماع أن شهد الله على المنافقين بالكذب المحض وأولاه اليقين، أن الله تعالى كذب المنافقين وصدق زيد بن أرقم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل القرآن في ذلك، قال ألا تقتلوا عبد الله بن أبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقال محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل المنافقين. وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي قد قال ما قال، فإن كنت قاتله فأمرني أن أقتله، فإني أخشى أن أنظر في وجه رجل قتل أبي فأقتله بأبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر، ولكن إذن لي في قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل نترفق به، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. والإفك في قفولهم يعني أنه في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع وقعت حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم. وقصة الإفك مشهورة وطويلة، خلاصتها على سبيل الاختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل رجع، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ذات ليلة قد خرجت فسقط عقد لها قلادة، فخرجت لتلتمسها تبحث عنها، فجاء الذين كانوا يحملونها في المركب في الهودج فلم يجدوها وحملوا المركبة وظنوا أنها فيه، وكان النساء يومئذ خفيفات، فارتحل الناس وبقيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاءت إلى المكان وجدتهم قد ارتحلوا، فاضطجعت وألقى الله عليها النوم فنامت رضي الله تعالى عنها، ولم تستيقظ إلا صباحا، قالت لم يرعني إلا صفوان بن المعطل السلمي وهو يسترجع، وكان رضي الله تعالى عنه قد عرس نزل خلف جيش المسلمين، فمر بعائشة رضي الله تعالى عنها فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أناخ لها جمله فركبته وجعل يقود بها الجمل حتى لحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحدث في ذلك من تحدث من المنافقين، وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي، ووقع في ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل طهره النبي صلى الله عليه وسلم بالحد أم أن الحد حينئذ لم ينزل. المهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قدمت المدينة ومكثت فترة تشتكي مريضة، وهي لم تشعر حتى خرجت ذات ليلة مع أم مصطح بن أثاثة إلى المناصع، يعني البراز خارج المدينة، وكان يومئذ ليست لهم كنوف في منازلهم. فعذرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح. قالت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنتا، ألم تسمعي ما قال؟ ثم حدثتها أن مصطح ممن تحدثوا في الإفك، وكانت عائشة لا تشعر بذلك. قالت: أو قد تحدث الناس بذلك؟ فأصابها بذلك غم شديد، ومكثت أياما في بيتها. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى أبويها، ولم تزل على تلك الحال حتى أنزل الله تعالى براءتها. كان ذلك شرفا عظيما لعائشة رضي الله تعالى عنها، حيث برأها الله تعالى في محكم كتابه. قال: والإفك في قفولهم. ونقل أن التيمم بها قد أنزل، يعني أن التيمم من أهل العلم من قال إن التيمم أيضا نزل في هذه الغزوة، وذلك أنه جاء في الصحيح أنه وقع بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا نفس القصة، يعني ضاعت عليها قلادة فحبست الناس تلتمسها في موضع ليس فيه ماء، فأنزل الله تعالى رخصة التيمم، وقال أسيد بن حضير في ذلك: ما هذا بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر، يعني أن رخصة التيمم نزلت بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها. فمنهم من قال إنها في غزوة المريسة، ومنهم من قال بل كانت في غزوة أخرى. واختلف العلماء أيضا في المراد بآية التيمم، هل هي آية النساء أو آية المائدة. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.